كما نقولوا كاين الدليل، كاين الدليل النقلي هو الكتاب والسنة. شو اسم هذا الدليل النقلي؟ هذا الجنس الأول. الجنس الثاني هو الدليل العقلي، هو اللي غندخلو دابا. ثم ماشي قرا الإمام رحمه الله الصنف اللي بغيت تقول أنواع الأدلة اللي هنا في هذا الكتاب، فيها الدليل النقلي، فيها الدليل العقلي، وفيها اللازم على الأصل، وفيها المتضمن للدليل. شحال؟ أربعة. الدليل النقلي هو الكتاب والسنة، هذا الدليل النقلي. هذا الدليل العقلي هنايا شكون هو؟ لاستصحابه. اللازم عن اصله شكون هو؟ قياسه. المتضمن للدليل الاجماع وقول الصحابي وعمل المدينة. هذه هي انواع الادله اللي في هذا الكتاب. الدليل الاول في هذا الكتاب هو الكتاب والسنه، الدليل النقلي. النوع الثاني شنو هو؟ هو العقلي، هو اللي غنضبطه دابا. الثالث هو اللازم عن اصله. شنو اللازم عن اصله؟ هو قياسه. الرابع مش يكون هو المتضمن للدليل. النقلي فيه الكتاب والسنة، العقلي في الصحف فقط، هنايا الصحف فقط. اللازم عن الأصل فيها القياس بأنواع الثلاثة، فيها اللي يقول قياس الطرقي، قياس العكسي، قياس الاستدلال. ثم المتضمن للدليل فيه ثلاثة الأنواع، فيه الإجماع الذي يسمى بالإجماع، والعامة للمدينة على أنه من الإجماع وعلى أن قول الصحابة ثلاثة. هذا في الأولي الذي يكون الدليل النقلي المصنف تكلم عليه ثلاثة من أربعة الحاجات، من أربعة الجهات. تكلم عليه من جهة الصحة بأنه يكون صحيح، هو الشرط الأول أن يكون صحيح السندي. تكلم عليه من جهة يكون فهمه، يكون الدلالة ديالو متضحة، يقبل الفهم، هو الشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة. تكلم عليه الجهة الثالثة، هو يكون مستمر ماشي منسوخ. الجهة الرابعة يكون راجح عند المعارض، اما لا ما كانش شي كذا ما نغلطوش شحال. اذا ما كانش نغلطوش شحال الى عرض هذا الارض، لان ماشي نبداو نسكنوا ان شاء الله على الاستصحاب. الاستصحاب المصنف ما تكلم عليه هنا والو، ماشي حاجه بسيطه. الاستصحاب اللي يكون في الكتب الاصول الاخرى مثلا جمع الجوامع يتكلم مزيان، واسع بزاف. لان الاستصحاب اللي يجي في الكتب الاصول في الادله المختلف فيها، اللي يجي في كتاب الاستدلال. تما غنذكروا نقولوا الكتاب اي الاستدلال هو دليل ليس بكتاب، ماشي قرآن، ماشي سنة، ماشي أحاديث، ماشي إجماع، ماشي اتفاق الأمة، ماشي قياس. يبقى لك ما الاستدلال. الاستدلال يكون فيها السلال العطف في الأدلة، فيما كان شي دليل مختلف عليه تما يتحشى. من جملة في هذه القياس المنطقي، فيها هذا الاستصحاب، فيها الاستحسان، في هذه يعدوا تقوى الصحابي تهو اللي عمله، تسمى تهو اللي عمله ديك العين المختلفة، اللي عمله في العمل المدينة تهو اللي عمله، لأن اللي يسمى من الدليل المختلف في هذا، ودي عمله الذرائع تهو، ودي عمله لكل عقد تهو، ودي عمله مثلا يبحث مجيتي الدليل تهو، ودي يبحث واحد التلازم في الإثبات، وبدا بزاف ديال الأنواع، هذه كلها فين يصنفوها؟ في الاستدلال، هو الأدلة المختلف فيها، منها مثلا في هذا الاستصحاب اللي مش ندرسه، وفيها الاستحسان. وفيها سد الذرائع، وفيها العرض، وفيها عمل المدينه، وفيها كل شيء، كل شيء هذا اللي يتسمى ماشي في الاستصحاب، لا في الادله المختلفه فيها، فيها تدخل في الاستدلال. هذه كما تقول. هنا ملي وتكون ملي يقول لك هو اخر مدار الفتوى. هذا الاستصحاب يقول لك هو اخر مدار الفتوى. الانسان بحايب حاسب حاسب حاسب مشى للكتاب ما جبرش، جا للسنه ما وجدش، مشى للاجماع ما وجدش، القياس ما وجدش، سد الذرائع ما وجدش، شنو بقى له في يده؟ يمشي للاستصحاب. معناه هو اخر مطاف. معناه اللي يبغي يقول لك لاش بغنا شي حاجه نمشيو نروحوا على الاستصحاب. نمشي. مثلا لو وجدنا القياس علاش نمشيو للاستصحاب؟ لو وجدنا العمل ديال المدينه مثلا نمشيو نسال سد الذرائع العرف كذا كذا نعملوا هذاك عاد. هذا شيء يقول اخر مدار الفتوى. معنى تسمي الجزء عن جميع الادله شي يبقى في بيت يبقى الاستصحاب. وهو في واحد الموضع لا يفي يقطع. معنى ما يمكنش في الموضع الذي يطلب فيه القطع، ما يمكنش. هو اللي يكون في امكنه لا يطلب فيه القطع، معنى هو غير الامر يفيد الصل. اللي ترجح لك يكون هكذا. واش يكون في موضع يطلب فيه القطع؟ لا لا ما يمكنش هو في هذه المواضع. وتكلمنا في جمع الجوامع عنده انواع. كاين واحد النوع الذي يقولوا استصحاب البراءة الاصلية، هذا اللي يقولوا له الاستصحاب. مثلا البراءة الاصلية نستصحبها، هذا نوع نوع. من جملة الأنواع عندنا ما دل عليه الشرع أو العقل. مثلا الشعور دل على هذا نمشيو على هذا حتى يجي شي دليل يحيدنا. العقل دل على هذا نمشيو على العقل. شنو استصحبنا هنا؟ ما دل عليه الشرع نستصحبه وما دل عليه العقل نستصحبه. تيجي واحد المخالف، هذا نوع من انواع الاستصحاب. من انواع الاستصحاب حكم دل على العموم نستصحب العموم، دل على الاطلاق نستصحب الاطلاق. فهمنا؟ دليل دل على العموم شنو نستصحب؟ العموم. الحديث دل على الاطلاق نستصحب الاطلاق. الحديث دل على الحقيقه نستصحب الحقيقه. النص عندنا ولكن نستصحب الخصائص اللي فيه. من جملتي مثلا العموم نستصحب العموم حتى يجي مخصص. هذا من جملتي الاستصحاب. من جملة الاستصحاب نستصحب الوصفة. مثلا هذا السيد هذا غايب، نستصحب الحياة. تيجي واحد دليل يقول لك لا مابقاش. هذا السيد هذا آمن، نستصحب هذه الوصفة. تيجي واحد دليل يزول الأمانة. هذا السيد هذا ماله متزوج بهذه المرأة، نستصحب هذه الوصفة. تيجي واحد دليل يقول أنها مشكلة. شنو اسم هذا الاستصحاب؟ الوصف. كاين استصحاب الإجماع، معنى نستصحب الإجماع، الإجماع أجمعوا. ثم جات واحد الصفة مخالفة شوية لقد كثير نستصحب الإجماع الأول. تيجي شي كذا كذا، هذه كلها موجودة في جمل الجواب. هذه جمل الجواب شنو فيه؟ أنواع الاستصحاب شنو فيه؟ النوع الأولي نستصحب البراءة الأصلية. معنى البراءة الأصلية هو النفي الأصلي نستصحبه، تيجي واحد الدليل ناقل. النوع الثاني من أنواع الاستصحاب هو ما دل عليه الشرع أو العقل، تيجي واحد الدليل يخالف. النوع الثالث هو نستصحب الصفة في الدليل، العموم أو الإطلاق أو الحقيقة نسمو، تيجي شي دليل آخر. النوع الخامس الرابع هو استصحاب الوصف الحياتي أو التزوجي أو الملكيتي أو الأمانتي في صفة. النوع الخامس استصحاب الإجماع. هذه كلها في جمع الجوامع وكلها فيها الخلاف، وكاين من الخلاف يكون فيها لفظي. هذه الأنواع فيهم جوج. الإمام ديالنا رحمه الله هذا الشيء كامل ما تكلمش عليه، أنا الإمام تكلم على واحد جوج بساطين، جوج المسألة غنتكلموا عليها إن شاء الله. وتعرف الاستصحاب متعددة. أولا السينوتسة طلب الصحبة، معنى دوم الصحبة الأصلية. السينوتسة ديال شنو؟ طيب شنو يكون الاستصحاب مداومة صحب الشيء؟ معنى الشيء كان صاحب خليه صاحب. وفي التعابير في الاصطلاح نختلفوا، كاين اللي يعرفوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، كل واحد كيف عرف. نعي التعابير عنه تعابير مختلفة. من جملة التعابير اللي فيه أصل ما كان على ما كان، استصحاب أي دوام المصاحبة، الصحبة خليها. قال الإمام رحمه الله الصنف الثاني. علاش قال الصنف الثاني؟ لأن كان عندنا الجنس وعندنا الصنف. الجنس الأدلة شنو كان؟ دليل بنفسه ما يتضمن الدليل، هذا كان جنس الدليل. شنو كان جنس الدليل؟ كان عندنا جنس الدليل هو دليل بنفسه ما يتضمن الدليل، هذا هو جنس الدليل. جملة أي الجنس يتنوعدنا هيدا. الجنس ينقسم، جنس الأدلة ينقسم. ليش ينقسم؟ إلى ما هو دليل بنفسه، ما هو متضمن للدليل. إذا نجيو للجنس الأول، هذاك الجنس الأول بنوعه، نقولوا يتنوع إلى نوعين. شنو فيه؟ يكون أصل بنفسه لازم عن أصله. ثم إذا نجيو لك أصل بنفسه نصنفه، نقولوا فيه النقلي وفيه العقلي. إذا كنا نعمله، فما كنا نعمله؟ مثلا كنا نجيو الجنس الدليل، نقولوا جنس الدليل ينقسم إلى قسمين. شنو فيه؟ دليل بنفسه متضمن للدليل. غنرجعوا للجنس الاول، نقولوا الجنس الاول يتنوع الى نوعين، ما نقولوش يصنف، لا نقولوا يتنوع. مين نقولوا يتنوع شنو غنعملوا فيه؟ اصل بنفسه لازم نعرفه. ما نجيو الاول ديك اصل بنفسه ماشي النوع لا نصنفه. شنو نقولوا؟ ينقسم الى صنفين، صنف دليل نقلي، صنف عقلي. واضح هذا الشيء؟ هذا واضح. هذا الطريقة. إذا المعنى عندنا جنس الأدلة، النوع الأدلة، عندنا صنف الأدلة. مثلا في عندنا الحيوان شو اسمه؟ هذا جنس. عندنا الإنسان والفار شو اسمه؟ نوع. وعندنا العربي والعجمي شنو؟ صنف. هذا إذا مثلا نقول الجنس الحيوان شو اسمه؟ هذا جنس. تحت الجنس عندنا الإنسان وعندنا الفار شو اسمه؟ نوع. عندنا تحت الإنسان العربي والعجمي شنو؟ كذلك عندنا جنس الأدلة فيها دليل بنفسه متضمن الدليل. غنهولوا في حملة للنوع. جنس الأدلة يتنوع لنوعين، فيه دليل أصلي أصل بنفسه لازم على أصلي. غنهولوا ديك النوع نصنفه ونقولوا هذا أصل بنفسه ماله؟ يصنف إلى صنفين. شنو صنفين؟ هو دليل نقلي عقلي. فرغنا من النقلي فاش مشروع؟ النقلي تكلم عليه من ديك الأربعة الجهات يلي فيه كان مثل جهة الصحة، من جهة الفهم، من جهة الاستمرار، من جهة المكانة، من جهة المنزلة. هذا أربعة؟ أربعة. لما فرغ من ذلك رجع نصف نصف الثاني. شكون نصف الثاني؟ العقلي. غنفهم قال الإمام مما هو أصل بنفسه وهو الأصلي العقلي، ونعني به الاستصحاب. قال الإمام اعلم أن الاستصحاب ضربان. الإمام عمل هذا التنوع، كاين استصحاب ضرباني، كاين نستصحب الأمر العقلية أو نستصحب الأمر الحسية. هذا تنوع الشارح الإمام رحمه الله. شنو عمل؟ أن هو نوع، ما تكلمش استصحاب شي جهة صحة، ما تكلم عليه غير من هذا الجانب. هذا شنو هو؟ إما نستصحب الأمر العقلية وإما نستصحب الأمر الحسية. قال اعلم أن الاستصحاب ضرباني، استصحاب أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعي. هذاك استصحاب أمر معنى إما عقلي أو حسي، هذاك فيه واحد، ولكن هذاك ماشي يجيب له الأمثلة، واحد المثل للعقلي واحد المثل الحسي، وعاد يجيب شرعي. معنى إما نستصحب الأمر إما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا، ثم نستصحب الحكم الشرعي. استصحاب الأمر واستصحاب الحكم. استصحاب الأمر فيه نوعان، إما عقلي وإما حسي. استصحاب الحكم الشرعي. قال اعلم أن الاستصحاب ضربان، استصحاب أمر عقلي، استصحاب أمر حسي، هو واحد النوع، واستصحاب حكم شرعي. قال الإمام الضرب الأول، شكون الضرب الأول؟ استصحاب الأمر ماشي استصحاب الحكم، استصحاب الأمر. وهذا الأمر فيه نوعان، إما عقلي وإما حسي، وهو حجة عندنا وعند الشافعي. أي استصحاب الأمر قال عندنا حجة وعند الشافعي حجة، أبو حنيفة لا. علاش كان عندنا حجة؟ لأجل حصول غلبة الظن. حنا قلنا قبل ما يستعمل شيء في العقلي، يمكن الاستصحاب يخدم في الأمر العقلي؟ لا ما يمكنش. قال علاش عملنا حجة؟ لنغلب الظن أنه باقي ما تبدل، ليتغلب لك الظن ديالك أنه باقي على الحالة الأولى. الصفة اللي كان في الماضي هو باقي عليها الآن، أي ما كان في الماضي لم يتبدل حالا ولم يتبدل مستقبلا. هنا يمكن القضية تكون قطعية ولا غلبة الظن. غلبة الظن هذا الدليل اللي اسمه لك. معنى لماذا كان دليلا عند المالكية وعند الشافعية؟ شنو؟ لأجل حصول غلبة الظن، بأن ما علم وقوعه في على حالة لم يتغير عنها. مثلا نقولوا سيدي الحاجة اللي تقدمت على ذلك الصفة اللي يظهر لها وباقي ما تبدلت، تيجي شي دليل نقل تجي بحال هذا القاعدة، هذا الدليل هذا اللي يجي بحال ذلك اليقين ولا يزال، مش بحال هذه هي من نفسها، لأن هذاك النفسة اللي عملوها في الاستصحاب هذا يجي بحال هذا، لأن اليقين لا يزول الشك. إذا ثبت علميا في هذه الحاجة طرأ الشك بقى شي علم؟ لا، ولكن الشك ميزولناش ذاك العلم السابق، نستصحب اليقين، معنى الأمن بقاش اليقين غير استصحبنا، لأن لما طرأ الشك ما بقاش شي يقين. ولكن شنو خدمنا هنا؟ استصحاب اليقين. هنا إذا قاعدة بيد خدمنا فيها الاستصحاب. إذا الأمر الإنسان يكون على وضوء توضأ، هاي عنده اليقين بأنه توضأ، مش مع تجلس مع شي واحد قال جات العصا الله يا سيدي دخلنا الشك، واحد قال لي عقلي باقي على وضوح، قال لي ما عرفش، ولكن هو عنده اليقين بانه توضا. اذا اليقين بقى في اللوط ما بقاش، اذا يستصحبه غيعمل معه الاستصحاب، على ان الصفه اللي كانت قبل زالت ولا ما زالتش، هو اللي غلب الظن انه باقي. هذا الاستصحاب في الامر. شنو استصحاب امر؟ هذه حتى استصحاب الطهاره ليس، لان استصحاب الطهاره استصحاب الحكم الشرعي او لا استصحاب امر. هذا استصحاب امر معنى نستصحب الطهاره بانها باقه، او نستصحب الحليه، او نستصحب كذا كذا، شيء اسمه استصحاب الامور. هذا الامور. قال بأن ما علم وقوع على حالتين متغيرانها، وقل ما يسلم من معارضة السحاب الآخر ومن إثبات ناقع الحالة الأولى. قليل هذا النوع هذا اللي يسلم، مع أن كاين السحاب الآخر يعارضه، هذا النوع هذا قليل أن يسلم من معارض آخر. هذا المعارض الآخر شنو يقدر يكون؟ إما استصحاب الحال وإما حكم شرعي. كل الذي يخالفه وإما إثبات أمر ناقل. فالأول شكون استصحاب الآخر؟ قال هو ما يعارض باستصحاب آخر، فكسر ذلك بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك. شنو الغائب إذا هلك؟ مثلا احنا مشينا لطنجة، دخلنا لواحد هو وشرينا واحد الصور، اتفقنا معه، لا ماشي شرينا منه، لا جينا وشفنا ديك الصور وجينا لهنايا شرينا اتفقنا هاودنا الصور جبوه مات. هنا شنو نقولوا؟ واش مات قبل العقد او مات بعد العقد؟ اذا لا منه مات قبل العقد على حسب المشي يقول على البائع. شكون غيبيع اذا هنا؟ بائع. ولا منا على حسب المشتري، اذا ضاع بعد العقد شكون نمشي ضمن؟ المشتري. هنا اش ماشي نعمل؟ قال لك سيدي هنا ماشي نخدموا الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ هو انه قبل العقد كان مزيان وصرفنا، كذلك بعد العقد هو بقي مزيان. نسي بعد العقد هو بقي مزيان. قال الامام رحمه الله ما يعارض السحاب الآخر، فكاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتم. معنى قبل القبض، قبل ما يقبض فهو يجب الضاء، ولكن الهدف بعد العقد. إلا أن بعد العقد أنا قلت الطريقة كيف يكون، ماشي مشينا دابا وشرينا الصوب وقينا اتفقنا هاد الفلوس مشيت حالي ثم وقع الهلك، هذه بينت بالنية هذا على بال ماشي يكون هذا. هذا هو باتفاق، هذا ما فيهاش النزاع، لان شغينا وخلصنا ودي فلوس. قلت انت علاش مشي تجيب الفانكونيطا وتجيب شي واحد يدير التصاور؟ هذا على حسب المشتري، هذه ما فيش النزاع. وانما اللي فيه النزاع شنو هو؟ هو شفنا التصاور وجينا جلسنا في واحد الدار او في القريه، قلت لك انت كدير لي التصاور ياك كي تشوف السوق الله يبارك فيك عجبني مزيان لا دور فيه وتشوف السوق كذا كذا كذا صافي ديك النزاع يعني كذا يعني بدنا نتفقوا نخلص ده نمشي نجيب التصاور ديالي انا نمشي جوج تصاور جبت مات. هنا واش نفرضوا بان هذا الموت قبل العقد او بعد العقد؟ اذا لا منها بعد العقد يكون الضمان من المشتري، ولكن قبل العقد يكون من الباك. هنا غنعملوا الاستصحاب، الاستصحاب على انه كان باقي بالروح فعند العقد كان باقي بالروح، قبل العقد كان بالروح كذلك بعد العقد عند العقد كان بالروح. معنى نستصحبه قبل العقد ثاني ماشي نستصحبه الى العقد، لا الى العقد، لأن الموت طرا عليه بعد العقد. نصحب قبل العقد بالحياة سائلين إلى العقد، ثم طرا الموت بعد العقد ماشي عند العقد. هذا قال فإن ضمانه من المشتري بأن يقول إن السلعة كانت موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب، فوجب أن يصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشتري فكانت من ضمانه. هذا معارض، فيعارضه من يخالف من أصحابنا بأن ذمة المشتري بريئة من الضمان. يعود طبعا عملوا استصحاب آخر، لأن هذا المشتري هذا لما شرى كان بارئ من الضمان، إذا بعد ما تحققنا من الموت كان بارئ من الضمان، هو باقي بارئ، أو نستصحبوا ذلك البراءة، ذلك البراءة نخدموها بريئة من الضمان، فوجب استصحاب تلك البراءة فلا ضمان على المشتري. فيرجع الأمر حينئذ إلى ترجيح الأموال، فيرجع الأمر إلى ترجيح أحد الاستصحاب، مش الأول ده الأمر، معنى استصحابان متعارضان، فيرجع الأمر إلى ترجيح أحد الاستصحابين. واش نعملوا الاستصحاب الأول أو الثاني؟ معنى لا من الاستصحاب الأول المشتري سيضمن، ولا عملنا الاستصحاب الثاني بأن المشتري بارئ. وأما الثاني شنو الثاني؟ هو ماشي يكون عنده دليل آخر ينقله، وهو ما يدعى فيه ما يدعى فيه وجود ناقل، فكاحتجاج أصحابنا على أن صقر الكلبي طاهر. شنو صقر الكلبي؟ أي ما يبقى من بعد شرابه، بأنه سالم من المخالطة للنجاس قبل الولوغ، فوجب أصحاب ذلك حق مخالطة النجاسة. مثلا شو يقول لك؟ هذا أصحابنا قال لك جينا للإناء، الكلب جا نصطاد طن طن طن طن شرب، مشى في حاله. هنا غنطلعوا على الماء ما نشوف والو فيه، كاين شي حاجة؟ ما كاينش شي حاجة. إذا قبل ما يخلطوا كان سالم. هنايا بعد المخالطة السلامة هيباق، نخلي السلامة، إذا هذا طبيعي. حتى نشوفوا شي حاجة تما، تنشوفوا مثلا يتغير الريح ديالو أو اللون ديالو. فإذا الكلب ولغ في الإناء وخلى الماء في الماء، ماشي علينا الماء في ماء كان غير الماء كان. غنطلعوا حنا من الكلمة نشوفوه سالم. قبل كان سالم هو، إذا هو صار في الوضوء ولا صار في الوضوء إلى آخره. قال الإمام رحمه الله: يوجد وهو قاطع. فيقول المخالف: هذا الاستصحاب إنما يتم أنه لو لم يوجد ناقل له هو قاطع، وقد وجد. قال كاين هنا القاطع، شنو اللي هنا القاطع؟ الولوغ، هنا صفة الولوغ هنا. إذا الصفة الأولى زول الولوغ، لأن هذا كان قبل الولوغ، لا بعد الولوغ، صفة مغيرة. فإنه مظنة المخالطة لأن غالب حال الكلاب، ويرجع أمرها إلى أن ما ذكرنا أولا هل يصلح لقطع الصعاب أو لا. هذا الضرب الأول. شنو الضرب الأول؟ استصحاب الأمر، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا. ثم هذا لابد من المعارض، المعارض إما استصحاب آخر أو دليل آخر ناقل. هنا ماشي يتكلم استصحاب الحكم الشرعي، معناه نسحب الوجوب، نسحب كذا، نسحب عدم كذا الأحكام. وهذا كما احتج أصحابنا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء، بأن لما أجمعنا على أنه متطهر قبل الرعاف فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل عن مخبئ. إذا السيد لما خرج من الدم شنو كان عنده؟ كاين شي نقض الوضوء؟ غنخليو حنا هذا النقض، عدم النقض الوضوء تجي دليل. لما شا شي دليل غنقولو هو باقي على وضوء، باقي له الوضوء. إذا استصحبنا الطهارة، أيضا استصحبنا الطهارة. قال: بأن أجمعنا على أنه متطهر قبله عافي فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض. فيقول أصحابنا: نحن نمنع هذا الاستصحاب. شنو استصحاب هنا؟ طهارة. وذلك أن دل هذا الحكم، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم يكن بعده عافي كما كان قبله. هذا هو النوع اللي كنا نقوله من أنواع الإجماعات، هو هذا. فكيف يستصحب الحكم بعد فقدان دليله؟ شنو الإجماع؟ شنو كان؟ ما كانش كان طهارة، كانش ولو سنة. إذا جاءت واحد الصفة على أن نقوله بقت هي الصفة المجمع عليها. وأيضا الناقض موجود، الناقل كاين، هو ضعاف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رأف، قاء ورأف فعليه الوضوء. وهذا الاستصحاب قل ما يتم، هذا الاستصحاب قليل فيتم. شنو هو؟ هو استصحاب الحكم الشرعي، صفة شرعية كالطهارة كالصحة كذا كذا، فهمنا؟ شنو استصحاب هنا؟ حكم شرعي كالطهارة كالصحة كالفساد كالنقض كذا. قال لك قل ما يتم، هو أضعف من الأول. هذا هنا مش نتكلموا على النوع الثاني، شنو مش نتكلموا النوع الثاني؟ شنو كان النوع الثاني؟ هو كان عندنا ذيك التنوع ذي الجنس، الجنس كان عندنا دليل بنفسه مرتبط من الدليل. هذاك دليل بنفسه شنو فيه؟ مش نقول أصل بنفسه، لا مش أصل نقلي، عمل أصل بنفسه ثم لازم الأصلي. هذا أصل بنفسه فيه النقلي وفيه العقلي. ده الآن مش ندخلوا نتكلموا على الصير على النوع الثاني. شنو هو؟ هو لازم عن أصل، هو القياس. لأن الأصل عندنا تحريم الخمر بالآية الكريمة، ولكن النابذ لازم الاصلي، باش ندخل معلبا على لازم الاصلي. لازم الاصلي هو اللي فيها الاقيسه بجميع انواعها. قال النوع الثاني وهو ما كان لازما عن اصل، لازما عن اصل. كيف عندكم انتم على اصل؟ لا عن اصل. لازم يعني ناشئ عن كذا، اللازم عن اصل. اعلم ان الناشئ عن الاصل، شكون الناشئ عن الاصل؟ هو الوصف الجامع. شكون الناشئ عن الاصل؟ الوصف الجامع. معنى بحال ايش يكون الوصف الجامع؟ فين الاصل؟ تحريم الخمر. هنا واحد الصفه اخترعناها هي الاسكار، فالاسكار لازم عن الاصل وهو الخمر. الاصل شكون هنا؟ لا الخمر، ماشي تحريم الخمر. الاصل هنا الخمر. شكون هو الصفه اللازمه عنه؟ الاسلام. اذا هذا هو الناشئ عن الاصل. الاصل هو الخمر، يعني هو النقيص عليه، والناشئ عنه هو هو الوصف، الوصف الجامع. قال اعلم ان الناشئ، عقل على الناشئ، شكون الناشئ هنا؟ الوصف الجامع عن اصل. شكون الاصل؟ هو النقيص عليه، هو الخمر مثلا، النقيص عليه. الاصل هو النقيص عليه، والناشئ شكون هو؟ هو الوصف. قال لا بد ان يدل على حكم، اذا عاد يدل على تحريم. ما تقولش الاصل هنا هو التحريم، لان الاصل هو الخمر مثلا، هو النقيص عليه. هذا الوصف الناشئ عنه، شكون الناشئ عنه؟ هو الوصف الجامع يعني الاسكار. هذا الوصف الاجماع عاد يدل على حكم، فين الحكم اللي يدل عليه؟ تحريم. قال لك يدل على الحكم، فذلك الحكم. اذا فين دل هذا الحكم هذا؟ مثلا دل على حكم فين؟ في النبيذ. فذلك الحكم اما ان يكون مماثلا للاصل. شنو الاصل هنايا؟ لا الاصل خمار، والحكم اللي في النبيذ فين هو؟ تحريم. اذا هذا التحريم يماثل الحكم الموجود في الاصل. اذا تحريم وتحريم. اللازم عن اصل شكون الناشئ عن اصل؟ هو الوصف، والاصل النقيص عليه. هل اللازم هذا لابد ان يدل على حكم؟ شنو يدل على التحريم؟ اذا تحريم النبي شكون اللي دل عليه؟ الاذكار، لان الناشئ عن اصل هو الاصل، هو هو الوصف، دل على التحريم. اذا النبي حرام، هذاك التحريم ميجا من الاذكار. هذا التحريم اللي موجود في النبي اما ان يكون مماثلا للاصل، واما ان يكون مناقضا له، واما ان يكون ليس بمناقض وليس بمماثل. شحال فيه؟ ثلاثه. اذا كان مماثلا يقول له قياس الطردي، واذا كان معاكسا يقول له قياس العكسي، واذا كان ليس يقول له قياس الاستبدال. اذا عندنا الاصل وعندنا الفرع. اذا الاصل شكون هو؟ هو الناقص عليه. هذاك الاصل هذاك ماشي ننتزع منه واحد الصفه، هذاك هو الناشئ. شكون هو الوصف؟ هذا الوصف الجامع لابد ان يدل على حكم. فين؟ ماشي يدل على الحكم في الفرع، ماشي يدل على تحريمين، يدل على كذا، يدل على كذا. هذا الحكم اللي ماشي يكون عندنا في الفرع شكون دل عليه؟ الوصف الجامع. دل عليه الاذكار، دل عليه مثلا الوصف الجامع، يعني الوصف الجامع دل على الحكم. هذا الحكم اللي عندنا في الفرع قد يكون مماثلا بن لحكم الاصلي، واما ان يكون مناقضا له، واما ليس بمناقض وليس بمماثل. لا كان مماثل مش يقولوا له، لا كان مناقض يقولوا العكس، لكن له مماثل ما كان قياس الاستدلال. ثلاثة. قال فذلك الحكم، فذلك الحكم ماشي فلذلك، فذلك الحكم. فذلك الحكم اما ان يكون مماثلا للاصل كمثل ذلك، كتحريم النبيذ لتحريم الخمر. فالاصل هو الخمر، والفرع هو النبيذ. حكمهما ماله واحد مماثل، حرام حرام. واما ان يكون مناقضا، اما ان يكون مناقضا سياتي، كعدم الوضوء من كثره القيء مع وجوبه من كثره البول. مثلا كثره البول، مثلا يطرد البول فيه الوضوء. نعم فيه الوضوء. يطرد القاء لا ما فيهش الوضوء. فين الاصل هنايا؟ هو البول. وفين الفرع؟ القيء. وشنو العله اللي بينهما؟ هو هذا الفضل الخارج، هذا خارج هذا خارج، هذا خارج هذا خارج. الا ان هذا الخارج ينقض، هذا ما ينقضش. بالنسبه للقي انقض ولا ما انقضش، فالحكم مناقض. مناقض مش يكون نقيس القيء على البولي، قياس العكس. علاش؟ لان المحلين ما يجتمعوش مع بعضهم الحكمين، لان هذا الوضوء هذا عدم وضوء، يجتمعون ما يجتمعوش مناقضا، لان هذا وضوء هذا لا وضوء. هذا هو شو يقول الناس، قياس العكس مناقضا لحكم الحكم الاصلي، وذلك كعدم الوضوء مين، كعدم الوضوء مين من كثره القيء، مع الوضوء مين من كثره البول. الوضوء فيه شنو؟ كثرة البول شنو فيها؟ الوضوء. كثرة القيء ما فيهاش الوضوء. وإما أن يكون ليس بمماثلين ولا بمناقضين. مثلا مش يكون عندنا ركعات الفجر والوتر، فالوتر ليس بواجبات وليس بنا قياسا هنا. الوتر علاش قسناه؟ الفجر على من قسناه؟ قسناه على الوتر. شنو اللي تأدوا على الراحلة؟ اللي تأدوا على الراحلة. فإذا هذا الوتر يتأدى على راحلتي وهذا يتأدى على راحلتي. هنا لاحظنا بأن هذا واجب ليس بواجب، أو لما نظرنا هذا يتأدى على راحلتي ليس بواجب. هنا لاحظنا التلازم. هنا هذا التلازم ما عملنا في الله حكم مماثل ولا حكم مناقض. شو يقولون الناس؟ ليس في الله. أي كل مش نعمل حاجة بقياس المنطقي، أي كل ما يؤدى على راحلتي. ما تقول أنت الوتر يتأدى على راحلتي، وكل ما يتأدى نقيس فليس بواجب، أي كذا ليس بواجب. طلع من هذا، طلع من هذا في مش نذكره إن شاء الله. خلص الدرس. شحال أصلا هنا؟ إذا الناشي عن أصلي لا بد، شكون الناشي عن أصلي؟ الوصف الجميع. هذا الوصف الجميع لا بد أن يدل على حكم، وأصلي شكون هنايا؟ المقيس عليه، ماشي الحكم، لا المقيس عليه. ثم مش يدل على الحكم فين؟ في الفرعي. بين الاصلي والفرعي اما ان يكون ممثل في الحكم، واما ان يكون نقضي او مثلا ممثل او نقضي. اذا كان الممثله قياس الطردي، ولا كان المعاكسه قياس العكس، لا كان هيدا ولا هيدا استدلال. قال الامام رحمه الله: فان كان مماثلا لحكم الاصلي فلا بد من المغايره بين الحكمين في المحل. اذا الحكمين هذا تحريم، تحريم ها؟ خصنا المغايره فين؟ في المحل، لان المحل الفرع راه نبيذ، والمحل الاصل خمر. ونبيذ وخمر هنا محلان متغيران، متغيران. فلا بد من المغايره بين الحكمين. شكون الحكمين هنا؟ تحريم، تحريم، تحريم، تحريم. هذا الحكمين. المحل شنو هو؟ خمر نبيذ. اذا لابد ان المحل يتعدد. يتعدد. شنو يتعدد؟ محله، وهو هذا نبيذ وهذا خمر. قال لاستحالة اجتماع المثلين، هل يكون القوس من الجوامع؟ ماشي كان يقول واش اجتمعوا المثلين، قال لك اسلم يجتمعوا شي، وخير يقولوا يجتمعوا. جمع الجوامع ملي كان يتكلم على مسائل الكلام، شنو قال؟ مثلا حنا عملنا السواد، زدنا سواد اخر، قال لك لا هذاك السواد هذاك مشى وتبدل وتغير وكذا وكذا. يقولوا المثلين يبقوا ولا ما يبقاوش؟ يبقاوش ليجتمع. هذا بناء على ان المثلين يجتمعوا ولا ما يجتمعوش؟ اذا علاش ما يجتمعوش؟ علاش إذا خصنا نعدوا المحل باش ما يجتمعش المثلان، فنعملوا نبيذ وعملوا خمر. وإذا تغير المحلان وهو شكون هو؟ الخمر والنبيذ، كالخمر ماشي هو هذا المثال هذا، كالخمر والنبيذ، مالو؟ قياس الطردي. وشنو قياس الطردي؟ سيأتي إن شاء الله يكون هو مثلا اقتران الحكم في جميع الصور. فيما كان شي صورة للعلة راه الحكم تما. معنى هذا اضطرد الحكم مع الوصي، اضطرد. والاضطراد حل جري، كانه جار الحكم مع الوصي. مثلا الصيف مشى والحكم تلا، لان اضطرد الماء، ومعنى اضطرد الماء جار اتصل جري، اضطرد اتصل جري، كان هنايا الحكم استمر باستمرار الوصي. فهذه الصفه فيها الصفه فيها الوصف، هذا فيها الوصف، هذه في الوصف الا الحكم. معنى هذا ما يمكنش يكون شي محل فيه إسكار وما يكونش تحريم. نبيذ فيه إسكار، كذا فيه إسكار، هذا فيه إسكار، في ما يجبر شي جزئية من الجزئيات أنواع المسكرات. شنو يكون تما؟ الحرمة. هذاك طرد. إذا طرد الحكم مع الوصف، أي اتصل جري الحكم مع وجود الوصف. وإن كان مناقضا لحكم الأصلي فلا بد من المغايرة أيضا بينهما، بين ايش؟ بين الحكمين. فين؟ في المحل. علاش؟ مستحيل أن يجتمع النقيضان في المحل واحد. مثلا محل واحد هو أنا في حياة فيه موت، ممكن. محل واحد فيه حركة فيه سكون، ممكن. وكذلك محل واحد فيه كذا فيه كذا، خص يكون المحل واحد بالكثرة القيء شنو فيه؟ شنو خص يكون فيه؟ عدم الوضوء. محل آخر هو البول، شنو خص يكون؟ الوضوء. إذا محلان فين هنا؟ هو القيء والبول. هو القيء والبول. إذا الحكم هنا يجتمع ولا؟ مثلا قيء، قيء فيه وضوء وغير وضوء، لا والو. مثلا بول وضوء ووضوء، يكون ولا ما يكونش؟ خص يتعدد، لأن الحكم المتناقضان خص يتعدد المحل. حكمان متناقضان، فين الحكمان المتناقضان؟ عدم الوضوء والوضوء. الوضوء وعدم الوضوء شنو اسم هذا؟ حكمان. المحل ديالو خصو يتعدد، خص يكون عندنا بول وعندنا قيء. والا اذا كان عندنا محل واحد وهو البول وفيه وضوء وغير وضوء، اذا الشمعة نقضان. او مش يكون عندنا مثلا غير قيء فيه وضوء وغير وضوء، مش يكون الشمعة. اذا خصنا يتعدد المحل، لابد لابد. قال لاستحالة اجتماع النقضين، وذلك هو قياس العكس. واذا كان ليس بمماثل ولا بمناقض يقولون الاستدلال. معنى قياس الاستدلال هو يكون التلازم بين كذا وكذا، تلازم في الاداء على الراحله، كل ما يتأدى على راحله فهو كذا. فانحصر الكلام في اللازم عن اصلين في ثلاث اوسط، ثلاثه اقسام. اذا اللازم عن اصل اصبح في ثلاثه الانواع. هذا الشيء كامل تبع لك الناشي عن الوصي، والناشي الوصي يدل الحكم، والحكم لا بد ان يكون كذا وكذا وكذا. قال قياس طرد، قياس عكس، قياس استدلال. فلنعقد في كل قسم بابا، معنى كل باب غنعملوا له بابين. ماشي، نبداو بالباب الاول. الباب الاول شنو هو؟ قياس الطرد. هذا قياس الطرد الكلام فيه، قياس الطرد منحصر في شرح حده وبيان اركانه وبيان اقسامه وفي الاعتراضة الواردة عليه. اما في شرح حده مش يكون تعرف، مش يقول لك شنو الحقيقة ديالو. بيان اركانه مش يكون ما يتعلق باركان القياس والشروط ديالو. اما فصلان، واحد الفصل في واحد الفصل في شروط الاركان، واحد في الاركان، واحد الفصل في اقسام قياس الطرد، يعني قياس الطرد يدور في ثلاثه الاقسام. ثم الخاتمه فين شي يكون؟ شروط في الاعتراضات على القياس. هذه هي الخلاصه. اذا المقدمه شنو الموضوع ديالها؟ الحد. البيان الاركان، ثم مش يكون المقدمه، مش يكون عندنا شرح الكلام وبيان الاركان، ثم بيان الاقسام، ثم الاعتراضات. فهذه مقدمه وفصلان. اربعه الحاجات. اما شنو نبداو بالمقدمه؟ قال المقدمه، المقدمه شنو الموضوع ديالها؟ هو شرح حده باش يبين الحقيقة القياس. اعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم. الصورة المجهولة للحكم هي الفرع، لأن الصورة المجهولة معنى الشرع ما نصش عليها، هذا شيء يسمى صورة مجهولة. شنو هي؟ يدخل الفرع كالنبي بصورة معلومة الحكم. الصورة المعلومة للحكم شنو تكون؟ هي الأصل، لأن دل عليها الكتاب أو السنة أو الإجماع. علاش؟ لأجل أمر جامع. لأجل أمر جامع هو اللي كنا نقولوا الوصف الناشئ. شكون هو؟ هو القيئة والعلة، هي العلة. بينهما يقتضي ذلك الحكم، أي ذلك الحكم يقتضي فين؟ واش في الأصل ولا في الفرعي؟ لا في الفرعي، لأن الأصل ليس النص، في الفرعي. هذه هي إذا عبارة عن الإلحاق بصورة مجهولة. شكون الصورة المجهولة؟ هي الفرع، هي النبي مثلا. بصورة معلومة الحكم، شكون هي؟ الخمر، لأن دل عليها النص. لأجل أمر جامع بينهما، هذا الأمر الجامع شنو خص يكون؟ هو الجامع، العلة، هي اللي يدل. شنو هذا اللي يعطي ذاك الشيء؟ يقتضي ذلك الحكم، شكون يقتضي ذلك الحكم؟ لا، الأمر الجامع. الأمر الجامع يقتضي ذلك الحكم في الفرع. الأمر الجامع شنو يقتضي؟ يقتضي الضم في يقتضي من يعود. الأمر الجامع وهو العلة يقتضي ذلك الحكم، واش في الأصل ولا في الفرعي؟ في الفرعي. فهمنا؟ هذا هو. والصورة المعلومة الحكمي تسمى أصلا، هذه الصورة المعلومة الحكمي، والصورة المجهولة الحكمي تسمى فرعا. واضح؟ كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكمي ومحل النزاع، هذا كي تصيغ مجهول الحكمي محل النزاع من كذا وكذا، على الخمر الذي هو معلوم الحكمي ومحل الاتفاق، محل الاتفاق بين ايش؟ بين المتعارضين، ومحل معنى المتعارضين ايضا. فالخمر هو الاصل، والنبيذ والفرع، والجامع الاسكار، والحكم المطلوب اثباته في الفرع التحريم. اذا اركان القياس شحال تكون؟ اربعه. شكون هي الاربعه؟ يكون الاصل، وليكون الفرع، وليكون العله الجامعه، وليكون الحكم ذو الاصل. حكم الاصلي، حكم الاصلي شي اسمه فرع. عاد نجيبو نثبتو الحكم ذو الفرع. فحكم الفرع داخل في اكثر القياس ولا خارج؟ خارج، لان هذاك ثمره القياس. اما القياس عنده اربعه اركان، شنو هي اربعه اركان؟ الاصل والفرع والعله شو الحكم؟ حكم الاصل. فحكم الاصل هو اللي من جمله الاركان. اما حكم الفرع يعني تحريم النبي ماشي من الاصيل ماله، فمرض القياس. هذا في حل اللي نكونوا في المنطق لنعملوا المقدمتين. هذه المقدمتين ذات الشمل على بين ذات الشمل على اركان القياس مع الشروط الى اخره. كذلك ماذا نجيب لكم المقدمه غنعطينا النتيجه. النتيجه شنو هي؟ هو حكم الفرع. ما هي النتيجه؟ حكم الفرع. تحل الانسان شوف، قول انت النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام، النبيذ حرام. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ حرام. إذا هذا هو التعريف. الصورة المجهولة تلحق بالصورة المعلومة. الصورة المجهولة شكون هي؟ والنبيذ. الصورة المعلومة خمر. لأمر جامع، شكون الأمر الجامع؟ العلة اللي موجودة في الأصل. تقتضي حكما، فين تقتضي حكما؟ في التعريف، فين خصو يكون؟ في الفرع. حكما في الفرع. هذا تقتضي حكم الفرع، واش هو الأكل القياس أو الثمر القياس؟ الثمر القياس. ثم قال هذا المقدمة باش ندخلوا الفصل. الفصل الأول في أركان القياس، والفصل الثاني فاش ماشي يكون؟ في أقسام القياس. فإذا الفصلاني، الفصل الأول موضوعه هو الأركان القياس، والفصل الثاني هو أقسام القياس. هنا مش يتكلم على أركان القياس، الإمام مش يبدأ على الشروط ديال الأركان. شروط الأركان مثلا الركن الأول أصله كذا كذا كذا، خليها تسمع في أركان القياس.